شيخ مثلا لما يأتي إنسان يريد ينجز معاملة أو كذا يريد يدخل على مدير يقول له لا تدخل لأن المدير مثلا اليوم غضبان جدا وكذا أخشى أن دخلت عليه لا ينجز معاملته. طيب المسألة الأولى ما فيها تطير، قيل لك إن إن إن المدير غضبان وأنك لو دخلت عليه يمكن تكون المعاملة في غير صالحك، وهذا صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل القاضي وهو غضبان.